والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. واجعل اللهم أحب أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعلموا عباد الله أن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فإن مات حاجا بعث يوم القيامة ملبيا ومعللا ومكبرا، وإن مات ذاكرا بعث بين يدي الله ذاكرا، وإن مات مصليا بعث بين يدي الله مصليا، وإن مات عاصيا بعث يوم القيامة نادما على معصيته. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. فأحسنوا قبل أن يأتيكم الموت فإن الموت يأتي بغتة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إن الله كرم أهل الإيمان. ويذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وقد غذي من حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام، أنى يستجاب له؟ يا عباد الله، ترقبوا اللقمة التي تلقونها في صدوركم وفي أجوافكم وفي بطونكم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: للحم النبت من حرام فالنار أولى به. فعليكم أن تطعموا أنفسكم حلالا وتطعموا أولادكم حلالا. وإنما اجتهد عليه أعداء هذا الدين هو أن يطعمونا من حرام وأن يديروا حياتنا في فلك معصية الله حتى تتعكر المعارف وحتى تصبح اللقمة خبيثة، خبيثة في نشأتها، خبيثة في حركتها. نأكل من ثمرات الربا ونأكل من ثمرات المعصية ونأكل من ثمرات الجحود لنعم الله جل وعلا، ثم بعد ذلك نرفع إلى الله دعاء أو صلاة أو ذكرا فيرد علينا دعاؤنا وصلاتنا وذكرنا، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد سمعنا أن هناك شحنات من أنواع الطعام المعلب الذي يقدم لأهل لا إله إلا الله، اكتشف ان فيه لحم الخنزير. اين المسؤولون في هذا البلد عن لقمة هؤلاء الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ اننا جميعا مسؤولون بين يدي الله عن اللقمة التي ناكلها. طهروا طعامكم من الشبهات، وطهروا طعامكم من المخالفات لأوامر الله جل وعلا، تطيب لكم حياتكم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأله وطلب منه أن يدعو الله له ليكون مجاب الدعوة، قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. نحن مع سورة صاد، سورة مكية، يدافع فيها الحق جل وعلا عن نبيه، ويدافع فيها الحق جل وعلا عن كتابه، ويدافع الحق جل وعلا فيها عن التوحيد في صدور اوليائه. يخبر الله جل وعلا ان اهل الكفر يتعجبون من ان الله ارسل الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون اخر الانبياء والمرسلين وليدعو الى الله جل وعلا، وعجب ان جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا شيء عجيب، وعجب ان يقدم لهم عقيدة التوحيد حتى تتوجه النيات الى الله وحده. ان التوحيد تحرر من كل عبودية لغير الله، ان توحيد الله كرامة وعز، ان توحيد الله استعلاء على ارض الواقع وتحليق بالامال والاشواق الى جنة عرضها السماوات والارض. ان توحيد الله جل وعلا تحقير لهذه الدنيا بكل ما فيها اذا كان مخالفا لامر الله جل وعلا، وصياغة للنفس البشرية حتى لا تخاف الا من الله ولا ترجو الا وجه الله جل وعلا وحده، فتتحرك في هذه الدنيا واثقة الخط الى جنة عرضها السماوات والارض. اما ان تنكر التوحيد، واما ان تعرض عن الله جل وعلا، فانك ايها العاجز تقع بذلك فريسة لكل اهواء الارض ولكل شهواتها، وتصبح عاجزا امام صروف الايام والليالي. فعزك وكرامتك وكبرياؤك في ان تكون عبدا لرب رب رفع السماء بغير عمد ترونها، والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. ان العبودية لله عز وكرامة وسيادة ورفعة، وان العبودية لله جل وعلا اصطلاح بينك وبين نفسك، وصلح معك ومع اهلك، وصلح مع هذه الدنيا كلها، وهي تقدم عبوديتها لله جل وعلا وحده. ثم يخبر الحق جل وعلا انهم لن يكونوا معجزين في هذه الارض، وان كل من خالف امر الله جل وعلا وجحد به لن يكون متمردا على امر الله جل وعلا، والله قادر على ان ياخذه من قريب او من بعيد. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة، اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. كل من كذب فالله قادر على ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر. ولا تحسب ان الله جل وعلا اذا اعطى عبدا مع معصيته لله ان ذلك لكرامة على الله، لكرامة للعبد على الله تبارك وتعالى، وانما ذلك استدراج من الله جل وعلا لمن خالف امره. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وما ينظر هؤلاء المكذبون، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. لو ان الله امر واحدا من ملائكته ان يصيح في هذا الكون صيحة واحدة، فان الله قادر على ان يهلك الحياة كلها بهذه الصيحة. ولكن الذي لا يعرف قدر ربه يعتبر ان هذا التحذير والانذار من الله له نوع من المداعبة لا ينبغي ان يواجهه بجدية، لذلك فهو يريد منك ان تقدم له عذاب الله، ويتنذر اذا سمع ايات الله وقرآن الله جل وعلا، ويقول لك: اين هذا العذاب؟ نريد ان نرى عذاب الله ونريد ان نرى قدرته. ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فراغ، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اي عجل لنا عقوبتنا التي وعدتنا بها قبل ان يأتينا العذاب الذي وعدتنا به يوم القيامة. هذا كلام من لا يعرف قدر الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يريد ان يسري عن حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تلتفت الى هذه المزاعم، ولا تلتفت الى هذه الاقوال، ولا تلتفت الى هذا التكذيب والاعراض والنكران، وعليك ان تستمع الى وحي السماء وهو يمر بك في صفحات التاريخ ليذكرك بما حدث لاخوانك من الانبياء والمرسلين حتى تتسلى وحتى تتعزى، ولتعلم ان جميع الانبياء والمرسلين وجميع الصالحين من عباد الله واوليائه كانت هذه الحياة بالنسبة لهم ضرب من البلاء والامتحان، قابلوه بالصبر والاعتصام بالله جل وعلا وبالصبر والتقوى، فينال العبد من الكرامة عند الله جل وعلا ما لا يدرك بغير العبودية لله جل وعلا وحده. اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود، ان الله جل وعلا يقص على نبيه احسن القصص، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ونحن هنا امام جزء من قصة داود عليه السلام. واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب، ذا الايدي اي ذا القوة، انه اواب اي رجاع الى الله تبارك وتعالى. هذا الاواب والرجاع الى الله جل وعلا كان كثير الصيام وكان كثير الرجوع الى الله جل وعلا، وكان اوابا يتأوه وهو يذكر ربه جل وعلا، وكانت له ترانيم يذكر بها سيده ومولاه، وكان ذا صوت رخيم جميل اذا ما رجع الصبا مسبحا لله تبارك وتعالى، انتشت الجبال من حوله لترجي معه تسبيحه لرب الارض والسماء، ووقفت الطيور في السماء حوله لا تستطيع ان تغادره وهي تسمع صوته يسبح ربه جل وعلا ويقدسه ويمجده. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب، وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وربنا جل وعلا يقص علينا طرفا من قصة داود عليه السلام بدايتها في سورة البقرة، حين اقول ربنا جل وعلا الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم، اي ان داود كان بعد موسى وهذا ينبغي ان يكون معلوما، اذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. ولما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترق غرفة بيده، فشربوا منه الا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. فبداية ظهور داود عليه السلام كان في جيش طالوت، وكان هذا النصر الذي قدمه الله له على جالوت بداية لصعود نجمه حتى اصبح سيدا واصبح ملكا وكان نبيا وكان رسولا، وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة ان تكون راشدا في قولك وفعلك، وفصل الخطاب ان يكون كلامك حق لا لغو فيه ولا لهو ولا لعب. وقد قسم داود عليه السلام وقته بين قومه، فكان يكون معهم ليقضي امورهم بعض الوقت وليصرف امور الملك، ثم يعتكف في خلوته بعض الوقت حتى يناجي ربه ويذكر سيده ومولاه. وكان اذا اعتكف في خلوته ومحرابه لا يؤذن لاحد بالدخول عليه حتى يخرج هو الى الناس. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان خير الصلاة صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان افضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وذات مرة وهو في خلوته ومحرابه اذا به يجد نفسه امام رجلين اقتحما عليه خلوته. تصوروا المحراب، اي دخلوا عليه من الصور دون ان يدخلوا من الباب وبغير استئذان. فلما وجدهم امامه على هذا الحال فزع منهم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، اي دخلوا عليه من غير الباب. ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، لا تخف، نحن جئنا في قضية نريد منك ان تفصل فيها. ما هذه القضية؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها. اي هذا الاخ الذي يملك 99 نعجة قال لاخيه الذي يملك نعجة واحدة اعطني هذه النعجة فانا اريدها. وعزني في الخطاب، اي شدد علي في الامر حتى كدت ان استجيب له. فماذا افعل؟ وهنا تعجل داود عليه السلام الحكم في القضية، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اي انه حكم حينما سمع القضية من جانب واحد، حكم لاحد الطرفين قبل ان يسمع للطرف الاخر. وعند ذاك اختفى الملكين اللذين جاءا ليختبرا داود عليه السلام. لم يكونا رجلين بينهما خصومة، وانما كانا ملكين جاء الى داود عليه السلام يختبرانه ويعلمانه من قبل الحق جل وعلا. فلما علم ان هذا الامر كان ابتلاء وامتحانا، وتعلم منه ما ينبغي ان يتعلمه كل مسلم من هذا القرآن العظيم، اذا عرضت عليك قضية، واذا عرض عليك امر، واذا عرضت عليك وجهة نظر، فينبغي عليك ان لا تسمع وجهة نظر واحدة، وانما عليك ان تستمع الى وجهات نظر متعددة حتى ترى الامر من جميع جوانبه ليكون حكمك صوابا وقولك فصلا. اما ان تتشيع لرأي بمجرد سماع الحجة الاولى فهذا امر ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، وعلى المسلم ان يكون متبينا وان يكون بصيرا، وان لا يكون متعجلا للرأي ولا متعجلا للكلام ولا متعجلا للفصل في الاقضية حتى يتبين الامر من جميع جوانبه. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفط واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عند ذاك وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. عند ذلك الموضع من كتاب الله سجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال سجد داود ثوبة ونسجدها لله شكرا، فاسجدوا لله واعبدوا. فهذا ما تعلمنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. السجود واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. وقد ذكر واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في منامه كانه يصلي خلف شجره، وحين قرأ هذه الآية وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وإذا به في منامه يرى الشجرة وقد سجدت لله تبارك وتعالى، وإذا به يسمع الشجرة تكلم ربها وتقول: اللهم اكتب لي بها أجرا واغفر لي بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. يا احباب الله واحباب رسوله، الكون الذي نعيش فيه كله يسبح لله تبارك وتعالى، اشجاره وانهاره وسماؤه وارضه، كل ما في هذا الكون يسبح لرب الارض والسماء جل وعلا. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم بعد ذلك يخاطبنا ربنا جل وعلا: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. ان الله يريد منك ان تتأمل وان تتبصر وان يكون نظرك نظر فكر وتمحيص، فإذا نظرت إلى أي آية من آيات الله في كونه فعليك أن تصل بين هذا الأثر وبين المؤثر، بين هذا الوجود وبين الموجد، بين هذا الخلق وبين الخالق جل وعلا، لتنتفض نفسك مرتعشة بنبض لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم يعلمنا ربنا جل وعلا ان حال المؤمن خلاف حال الكافر. حال المؤمن في حياته، حال المؤمن في طعامه، حال المؤمن في شرابه، حال المؤمن في كلامه، حال المؤمن في عبادته، حال المؤمن في موته يختلف تماما عن حال من اعرض عن الله تبارك وتعالى. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستوي هؤلاء وهؤلاء ابدا. وعليك ان تتأمل وان تزن الامور بعقلك. اذا نظرت الى شاب يتقي الله جل وعلا وهو واقف بين يدي الله في الصلاة، عليه من الله جلال ومهابة ونور، هل يستوي هذا الشاب الذي اقبل على الله تقيا وطايعا مع شاب رقيع متخنس ترى عليه امارات الانوثة وترى فيه بوادر الخزي؟ هل يستوي هذا وهذا؟ اي الرجلين ترتاح اليه اذا نظرت اليه؟ واي منهم تجد سكينة في قلبك وانت تتعامل معه؟ ان طاعة الله جل وعلا لها جلال ونور يكسو اصحاب الطاعة ويجعل لهم مهابة في قلوب كل الناس. وان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، فاختاروا طريق طاعة الله جل وعلا، لأن الطاعة لا تستوي مع المعصية، وأهل الإيمان لا يستوون مع أهل الكفر، والطريق واضح. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تدبروا قرآن الله جل وعلا، اقرأوا القرآن وتعلموه وعلموه لأبنائكم، واجعلوا أبنائكم يحفظون القرآن ويرددونه، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره. أبصروا الأغاني الخليعة الخبيثة، ارفعوا اصواتكم بذكر الله جل وعلا، وعلموا الابناء والبنات والنساء، علموا الناس جميعا كيف يذكرون الله جل وعلا وكيف يوحدونه وكيف يقبلون عليه. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ثم يعدد ربنا جل وعلا نعمه على عباده الذين اصطفاهم واختارهم، والله سبحانه وتعالى صاحب فضل ومنة، يعطي من يشاء كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. تمت النعمة بان جعل الله الذرية صالحة، واكبر النعم أن يكون من صلبك من يوحدون الله تبارك وتعالى. وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما إذا لم يكن صالحا فسيدعو عليك ولن يذكرك إلا بكل شر، ثم بعد ذلك يوم القيامة سيتبرأ منك، فأنت تخلق من ظهرك عدوا لك إذا لم تراقبه في سلوكه وإذا لم تعلمه أوامر الله جل وعلا. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. كان رجاعا الى الله جل وعلا، ذاكرا لله تبارك وتعالى. وذات يوم عرضت عليه الخيل التي كان يقاتل فيها في سبيل الله تبارك وتعالى، تحمله وتحمل جنوده من اجل ان يرفع لواء التوحيد في ارض الله جل وعلا. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، اي الخيل الجيدة العظيمة التي اذا وقفت يرى فيها بوادر العز وبوادر الكبرياء، الذي يمرأ منوط بطاعة الله تبارك وتعالى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معناه: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. عرضت عليه هذه الجياد، قيل كانت 20,000 جراد، فظل يتأملها، ولكنه في استعراضه هذا غابت عليه الشمس دون ان يؤدي صلاة كان مفروضا عليه ان يؤديها قبل ان تغرب هذه الشمس. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فعاتب نفسه ولامها على تقصيرها في حق الله، فقال: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، اي حتى غابت الشمس خلف حجبها. ردوها علي، ردوا علي هذه الخير، فردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. تكلم العلماء في هذا الامر، قالوا انه حين جاءت اليه هذه الخير قتلها لانها شغلته عن ذكر الله. وقال بعض العلماء انه ظل يمسح عليها على سوقها وعلى اعناقها، وكأنه يذكر نعمة شغلته عن افضل ما ينبغي ان يكون عليه، وهو الوقوف بين يدي الله، وكأنه يذكر نفسه انه لا ينبغي عليه ان ينشغل بالنعمة عن المنعم. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان، انواع من الابتلاء متعددة، مع ان الله اعطاهم الملك واعطاهم التمكين، الا ان الابتلاء سنة في هذه الدنيا، وكلنا مبتلى. الذي اعطي المال مبتلا في ماله، والذي اعطي الصحة مبتلا في صحته. والبلاء على نوعين، بلاء بالعطاء وبلاء بالمنع، والبلاء في حالة العطاء اشد. اي اذا جاءتك النعمة فالبلاء هنا اشد، كيف ستتصرف في النعمة وفق اوامر الله تبارك وتعالى؟ ان النعمة منسية، وان العبد اذا كان في شدة فانه قريب من الله بطبع غفر الله تبارك وتعالى له. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا وبالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا وبالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. رب كريم فغفرنا له ذلك، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. فلما اتاه الله تبارك وتعالى المغفرة توجع الى الله بالدعاء يطلب منه. وربنا جل وعلا يحب الوقوف ببابه. اللهم انا نسألك المغفرة، اللهم انا نسألك الرحمة، اللهم انا نسألك العافية، اللهم انا نسألك التمكين لدينك، اللهم انا نسألك ان تستخدمنا لاعلاء كلمتك، اللهم انا نسألك ان تستخدمنا لنشر دينك، اللهم انا نسألك ان تمكن لديننا في الارض. ان الله يحب الدعاء ويحب ان يسأل. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هذا دعاء سليمان عليه السلام. انك انت الوهاب. ماذا فعل ربك بعد ان دعاه عبده؟ فسخرنا له الريح، الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. الريح لا تتحرك الا بامر الله، ولكن الله جل وعلا اعطى لسليمان ان يأمر الريح باوامر موافقة لامر الله تبارك وتعالى. وحين يوافق امر العبد في حاله وفي سلوكه امر الله تبارك وتعالى تكون نصرة الله معه ويكون تأييد الله له. هذا ما وعد ربنا جل وعلا به. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. اي يا سليمان اعطيناك هذا الملك واعطيناك هذا العطاء وفوضناك للتصرف فيه، ولكنك محكوم برضوان الله وبطاعة الله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا اذا اعطى فعطاؤه مهدق، وهو يعطي جل وعلا بغير حساب. نسأله ان نكون محلا لفضله ومحلا لاحسانه ومحلا لمغفرته ومحلا لعطائه. وتوبوا الى الله واستغفروه، فقد كان الانبياء والمرسلون يستغفرون ربهم ويتوبون اليه، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. عرض القضية على داود عليه السلام، جاءته امرأتيه كل منهما كان لها ولد طفل، تركتاه في مكان، فجاء الذئب واكل واحدا منهما، فدخلتا على داود وكل منهما تزعم ان الولد له. فغضى داود عليه السلام بالطفل للكبرى، فلما خرجتا من عند داود لقيهما سليمان عليه السلام فسألهما عن القضية فأجاب، فأمر أن يحضر له سكينا، فلما أحضر له السكين قال سنذبح الغلام ونشقه نصفين لتأخذ كل منكما نصف الغلام. وإذا بالصغرى تقول له بربك دع الغلام فهو للكبرى، هو ولدها، فقضى بالغلام للصغرى. إن الله يعلمنا في كتابه ويعلمنا على لسان نبيه كيف نجيل عقولنا وكيف نفكر في أمور حياتنا. يريد عقولا واعية مستبصرة بصيرة ترى بنور الله جل وعلا ما يصلح لها أمور دينها ودنياها. لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاذ بن جبل رضي الله عنهما وقال له يا معاذ ما قوام هذه الأمة، أي كيف ينصلح حال أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بثلاث، هن النجاة، الإخلاص، وهو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر رضي الله عنه صدقت. تأمل بربك نوع الحوار الذي يدور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتحدثون وما هي الموضوعات المطروقة بينهم. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لهذه الأمة لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله يوم القيامة القلب القاسي، القلب القاسي. إن ما تقوله من كلام إذا كان لغوا يتراكم صدى على قلبك لا تستطيع أن ترى بعده نور الحق ولا برد اليقين. ثم عليك أن تراقب سلوكك، فستسأل عن الطعام والشراب والملبس. فحرروا أنفسكم من ذل المعصية والغفلة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 صباحا إن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه. فإذا عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، صديد أهل النار. يا من تعتمدون إنشاء مصانع البيرة والخمور في ميزانية 76 و77، هذا الحديث هدية من رسول الله إليكم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ونسأل الله جل وعلا أن تكون هناك وقفة خاصة بين يدي الله تبارك وتعالى لذلك المسؤول الذي حرص على أن تكون في بلادنا مدارس ثانوية عسكرية بنات، لإخراج السكرتيرات العسكريات حتى تكون جيوشنا كجيوش أمريكا وجيوش الغرب. ألا لعنة الله على الظالمين. إننا نريد أن نتحرر من ذل المعصية، ولن نتحرر من ذل المعصية والفقر والحاجة إلا بصدق العبودية لله تبارك وتعالى، إلا بصدق العبودية، وإلا بمراقبة الحياة حتى تتحرك كلها في ركن طاعة الله جل وعلا وعلى المسؤولين عن قوت هذه الأمة أن يراقبوا ما يأتي إلينا من المعلبات. لا نريد أن نأكل لحم الخنزير ولا نريد أن نأكل الحرام، لا نريد أن نأكل الحرام ولا نريد أن نقع في شبهة. يا شباب الإسلام، احرص على دينك بنفسك، واحرص على الالتزام بأمر الله بنفسك، فليس هناك من يحرص لك على دينك. فإذا لم تأخذ المسألة على أنها قضية خاصة بك وأنك ستسأل بين يدي الله وحدك، فالركب يتحرك إلى هاوية لا نجاة منها إلا بعصمة الله جل وعلا وحده. طهروا أقواتكم، طهروا طعامكم، طهروا حياتكم من المعصية، طهروا أعينكم من النظر الحرام، طهروا أسماعكم من سماع الخليع من الكلام الذي لا يودي إلا إلى باطل، واملأوا هذه الكيانات بصدق التوجه إلى الله جل وعلا، وحركوا هذه الأجساد في فلك طاعة الله، ففلك طاعة الله هو فلك النجاة والكرامة. وربكم جل وعلا يقول لكم: إذا أطاعني عبدي رضيت عنه، وإذا رضيت عنه باركت فيه، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصاني عبدي غضبت عليه، وإذا غضبت عليه لعنته، ولعنتي تصيب السابع من الولد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك أن تصرف عنا وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك إليك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأقم الصلاة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير بقاع الأرض مساجدها، وشر البقاع أسواقها. فالمساجد أماكن الرحمة وأماكن الفضل والعطاء من الله تبارك وتعالى. فصبروا أنفسكم، فلن تجد بيئة أطيب ولا أطهر من بيت الله. هنا يرجى إجابة الدعاء، وهنا يرجى فضل الله في عطائه. فافتحوا مسامع القلوب لعل الله جل وعلا ينظر إلينا نظرة رضا لا نسقط بعدها أبدا. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. يعني ما دمت في المسجد فالملائكة مكلفة بالدعاء لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الانسان بطبعه ينسى، والذكرى تنفع اهل الايمان. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. نذكر انفسنا، هل صلينا الفجر في هذا اليوم؟ هل قرأنا شيئا من القرآن؟ في اي شيء شغلت افكارنا وعقولنا من بدء اليوم حتى هذه الساعة؟ راجع نفسك واعلم انك بين يدي الله مسؤول. واعلم انك مسؤول، ستسأل. وهذه الارض التي نمشي عليها سيكون لها حديث بين يدي الله تبارك وتعالى. يومئذ تحدث اخبارها. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: او تدرون ما اخبارها؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: تحدث عن كل عبد وامة بما عمل على ظهرها، تقول فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. هتشهد هتشهد. فاحرص على ان تجمع شهودا لك لا عليك. حاول الشهود اللي هتشهد ليك يوم القيامة تكون في مصلحتك وليس عليك وربك. وهذا يكون اول الامر بتعجيل التوبة، تعجيل الاستغفار. بينك وبين ربك كده استغفر الله. والندم توبة. ومن صلى ركعتين ثم استغفر الله جل وعلا غفر الله له ذنبه ايا كان هذا الذنب. انما المهم ان تستجمع ارادتك بعد التوبة لتستقيم. احد الصحابة قال: يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك. قال: قل الله ثم استقم. قل الله ثم استقم. عايزين استقامة. والاستقامة يعني ايه؟ استقامة في العقيدة، تذكر نفسك بالتوحيد في الليل وفي النهار وفي كل ساعة. الذي يملك الامر كله هو الله، وده معنى لا اله الا الله. الحياة والموت والرزق والصحة والمرض والنفع والضر والخير والشر، كل هذا بيد الله وحده. وكل البشر وكل القوى عاجزة تماما، لا تملك لك لا نفعا ولا ضرا. ثم عليك ان تقيم جوارحك على امر الله. استقيم. استقامة في النظر، فلا ينظر الا الى الحلال الطيب. استقامة في السمع، لا يسمع الا ما يرجو ثوابه. استقامة في حركة الايد، لا تمتد الا الى حلال طيب. وانت تتعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. لا يقبل الا طيبا. انسان واحد حاطط فلوسه في يستثمرهم في الربا، وزاد المبلغ بدل ما كان 1000 به 1100، يقول لك: المية دي الحلال ولا حرام؟ تقول له: حرام. يقول لك: طبعا وزعهم بقى على الفقراء. الشيء الخبيث عايز يدير ربنا. الحاجة اللي ما تنفعش. الاكل لما يبات ويبقى يعني خلاص اوشك على انه يفسد، يبقى نقول: ودي ده للناس الغلابة يا اخي. ورب العزة يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون. ويروى ان سيدنا عبد الله بن عمر كان يحب السكر، فكان اذا اراد ان يتصدق يتصدق يوم المبلغ اللي هيتصدق بيه يشتري بيه سكر وبعدين يتصدق بيه. ليه بتعمل كده يا ابن عمر؟ قال لان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء اللي انت بتحبه اخرج منه لله تبارك وتعالى. واحنا محتاجين لان نعود انفسنا على البذل. سيدنا رسول الله يقول طوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله. كلمة الزايد ملهاش لزوم، والمال الزايد برضه ملوش لزوم تخليه معاك. ادخر عند الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل فطيبوا بها نفسا. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها كانت اذا تصدقت بمال تقوم تيجي وتحط عليه مسك تمسكه عشان تبقى ريحته طيبة. لماذا تفعلين ذلك يا ام المؤمنين؟ لانها تعلمت من سيد الخلق ان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل. مفاهيم جديدة لن نشعر بقيمتها بالكلام، وانما سنستشعر قيمتها اذا تحركنا في اطارها. وسيدنا رسول الله يعلمنا انه ما من يوم الا وملكين يناديان، واحد فيهم يقول ايه؟ اللهم اعطي منفقا خلفا، يا رب اللي ينفق في سبيلك اخلف عليه بالحلال. والثاني يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا. سيدنا رسول الله يصحح المفاهيم ويقول يقول ابن ادم مالي مالي يا ابن ادم، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت، وما عدا ذلك فهو ليس لك وانما هو لمن ياتي بعدك. والارض يرثها ربنا جل وعلا، يرثها ربنا جل وعلا. عود نفسك على العطاء، واكبر العطاء ان تقدم من نفسك ومالك جهدا لله. جهد هذا الدين عايز رجالة تشتغل معاه، رجال يحملون هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيمة الانسان على قدر ما في رأسه وقلبه من هم. واحد هم الدنيا قيمته ما خرج منه، انما واحد هم الاخرة. يعني ايه هم الاخرة؟ يعني من ساعة ما يصبح عليه اليوم مشغول بتنفيذ اوامر الله في نفسه. عايز يصلي الفجر حاضر، عايز يصلي الظهر في المسجد، العصر المغرب العشاء، عايز يقرأ قرآن، عايز يزور الناس الصالحين، عايز الناس اللي بتتعامل معاه في كل مجال يذكرها بربه وسيده ومولاه. يا اخوانا اعتبروا نفسكم دعاء الى الله. من سيدعو الى الله تبارك وتعالى بجيب مين يشتغل عشان الاسلام؟ مين يعمل دعاية للاسلام؟ كل واحد فينا مشغول، اللي في وظيفة مشغول في الوظيفة، واللي في دكان مشغول في الدكان. طب من ينشغل بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين يشتغل؟ العلماء، العلماء مش مكفيين. الارض كلها عطشانة، والناس كلها عايزة من يذكرها بالله تبارك وتعالى. وامشي كده بس في البلاد عشان تشوف ان في قرى من بلادنا فيها مساجد لا تفتح. اسأل نفسك كده وانزل لف في بلدكم وفي القرى اللي جنبها كده عشان تشوف بعض المساجد ما تفتحش الا يوم الجمعة، وبعض المساجد تتفتح الاوقات كلها الا صلاة الفجر، لان الراجل المؤذن بيروح يأذن ما حدش بيصلي معاه، مرة واثنين وثلاثة قال خلاص ما دام ما حدش بيجي كمان احنا كمان ما نجيش. مين هيصح يا هؤلاء؟ من يذكر الناس بالله؟ والمسألة دي مسألة بسيطة، انك انت تقول اللي جنبك او اللي بيشتغل معاك او اللي معاك في الشغل تقول له صلي، دي ما هيش عايزة يعني انك تكون فقيه ابدا، دي عايزة بس قلبك يكون فيه رحمة على المسلمين، شوية رحمة، شوية رحمة تخليك تتكلم تقول للناس يا ناس اذكروا الله ووحدوه واطيعوه واقبلوا عليه. ليه؟ لان سيدنا رسول الله يقول من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيء، ومن دعا الى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيء. فكن داعي الى الله، داعي الى الله. يعني ايه داعي الى الله؟ قل للناس صلي، قل للناس اذكروا الله، قل للي قاعد بيشرب بيرة او بيشرب حشيش او تايه واخد له حبيتين ثلاثة قل له يا اخي اتق الله في نفسك وكده، هات له كوباية شاي مثلا ولا اكله حاجة كويسة، انفق من نفسك لدين الله تبارك وتعالى. وسيعود ذلك الجهد عليك وعلى اولادك وعلى صحتك وعلى ذكرك وعلى صحيفتك حتى تشرق الصحيفة بتاعتك بين يدي الله تبارك وتعالى. من اجل ذلك احنا بنلتقي في هذا المسجد كل يوم خميس ما بين صلاة العصر حتى فجر يوم الجمعة. ليه؟ نذكر انفسنا بجهد رسول الله. جهد رسول الله ملخص جهد النبي ايه؟ كان للنبي جهد في الليل وجهد في النهار. جهد النبي في الليل كان يقوم بين يدي الله حتى تفطرت اقدام النبي صلى الله عليه وسلم. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. يقوم بين يدي الله. والسيدة عائشة تقول كنت في ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم الى جواره حتى مس جلده جلدي، ثم قال دعيني اتعبد لربي يا عائشة، فقام من جوارها رضي الله عنها ثم وقف يبكي بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا هو ليل النبي صلى الله عليه وسلم. اما نهار نبيكم فتجول في الناس وحركة ودعوة الى الله تبارك وتعالى، عمال يمشي في ارض الله لا يبالي ان كان اللي بيكلمه صغير ولا كبير، غني او فقير، انما هو عايز يجمع الناس حتى يسجدوا لرب الناس جل وعلا، عايز يذكر الناس بالله تبارك وتعالى. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان داود عليه السلام سأل ربه يا رب اي عبادك احب اليك احبه بحبه؟ قال يا داود احب عبادي اليك تقي القلب نقي الكفين، لا يأتي احدا بسوء ولا يمشي بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول، احبني واحب من احبني وحببني الى عبادي. قال داود يا رب انك تعلم اني احبك واحب من يحبك، فكيف احببك الى عبادك؟ قال ذكرهم بآلائي وبلائي ونعمائي، ذكر الناس بكيف استولى ربنا جل وعلا واستوى على عرش الكبرياء والعظمة، كيف خلق الليل، كيف خلق النهار، كيف اجرى الرياح، كيف انزل المطر، كيف انبت الاشجار والثمار. ذكروا الناس بآيات الله، وذكروا الله الناس بنعم الله، وذكروا الناس ببلاء الله على عباده، ذكروا الناس بآيات الله وبلائه وآياته حتى يقبل الناس على الله. فذلك شأن من يحبون الله ويحبون احباب الله ويحببون العباد الى الله جل وعلا. ان شاء الله كل اربعة يتحلقوا مع بعض. ليه؟ احنا مش عايزين نيجي عشان نسمع كلام ونمشي، لا، احنا عايزين نيجي في هذا المكان الطاهر عشان اعقد صلات جديدة من اجل الاسلام ومن اجل الدين. كل اربعة مع بعض حيقرأوا مع بعض قصار السور، قل هو الله احد الفاتحة، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وبعدين كل اربعة مع بعض يتعرفوا بينهم وبين بعض تعارف امرنا به وامر النبي به اصحابه. وسيدنا رسول الله علمنا ان الواحد فينا اذا لقي اخاه فليسأله عن اسم ابيه وعن بلده ويسأله عن احواله حتى يزداد مودة وقربا منه. فهذه المودة بين اهل الايمان واهل التوحيد يقول فيها ربنا جل وعلا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم استكثروا من الاخوان فان لكل مسلم شفاعة يوم القيامة. ان شاء الله تحلقوا لنقرأ القرآن ولنتعارف ثم بعد ذلك ندعو ربنا جل وعلا.